ومش من باب الاستطراد ان الدكتور عائشة بنت الشاطئ رحمه الله لما جمعتنا وإياها بعض الجلسات قالت ان ابويا كان في مكتبته ومقدمة ابن الصلاح، لان هي حققت الكتاب بواسطة فريق معاون يعني. فقالت انا لما شفته في مكتبة ابويا، طبعا لما في مكتبة ابوها انا بقول لك اهو انا في وقتها ما كان شامل كان مقدمة ابن الصلاح، لم تكن موجودة الا في بيوت الخاصة. فهتقول له جبت الكتاب وقعدت ان انا، قال لها يا بنيتي هذا، وتقول هو قال لي كده وانا في كلية في مرحلة الجامعية، هذا الكتاب كبير عليك الان لا تقرأي فيه. تقول فحببني أكثر، أصبحت حاسة إنه هو منعني من حاجة تشوقت إليها، لكن لم أجرؤ أن أخالفه حتى توفي. وتزوجت هي رجل عالم كما هو معروف، فخدت الكتاب ده من مكتبة أبوها بقى، وبعد ما تخرجت وفتحت لقيت فعلا إن الكتاب فيه معلومات في وقت ابوها ما قال لها ما كانتش تقدر تستوعبها.